الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد، ولكنها قد تأخذ معنا أكثر من درس، أو قد نأخذ فيها أكثر من درس، لأن فيها تقريبا هذه المنزلة قرابة 80 صفحة، آخر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأرجع بكم إلى أول الكتاب، وهذا هو المجلد 3 منه، ونحن في آخره. قال ابن القيم رحمه الله أن منازل العبودية لا تحد بعدد، ولو أنك أردت أن تعرف كم هي مقامات العبودية لله، قال فهي بعدد أنفاسك، فإن عبودية الله تتجدد وتستمر ولا تنقطع. فتجد أن الأنبياء مثلا موسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي. فهؤلاء الذين امتزجت أنفاسهم ودماؤهم وأرواحهم صبغت بالعبادة، فإنهم لا ينقطعون عن العبادة أبدا، حتى الجنة تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، غير أن العبودية في الجنة تلقائية، والعبودية في الدنيا مجاهدة ومشقة. سيسبح أهل الجنة كما نتنفس نحن، لا ينقطعون عن التسبيح أبدا. وحد المؤمن في دنياه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول ابن القيم بأن ختم منازل السائرين ومدارج السالكين، ختم ذلك بالتوحيد مناسب. يرى أن العبد إذا دخل الإسلام فإنه يدخله بالتوحيد. أجمع العلماء على أن دخول الإسلام بالنطق أن تنطق بالشهادتين، ولكن أيضا قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكما أنك تحتاج لأن ترسخ قدمك في الإسلام بالشهادة، فإنك محتاج إليها حتى آخر لحظة ونفس من الدنيا لتدخل بها الجنة. كل الناس ينطقون لا إله إلا الله في البداية، ما كل الناس ينطقونها في النهاية. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فبالتالي التوحيد هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبالتالي يقول ابن القيم: التوحيد أول الطريق وأول المنازل وأول مقامات السالك، وهو دعوة جميع الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك كلهم قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجمع ذلك في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا التوحيد، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فبالتالي التوحيد هو الأساس، به تدخل الإسلام وبه تخرج من الدنيا. لكن ناقش ابن القيم في التوحيد مسألة مهمة، هو قول المخالفين لأهل السنة، قالوا أول واجب على المكلف النظر. أول واجب على المكلف شنو؟ النظر. قال ابن القيم وهذا خطأ، ما هو أول واجب على المكلف؟ النطق بالشهادة. أول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادة. طيب الهروي قال في بداية المنزلة باب التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال التوحيد تنزيه الله عن الحدث، وإنما نطق العلماء بما نطقوا، وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حادر أو مقام، فكله مصحوب بالعلل. هذا كلام من؟ كلام الهروي. يقول ابن القيم وقول الهروي التوحيد تنزيه الله عن الحدث، قال هذا ليس بتعريف صحيح. ليه؟ قال شوف الخلاف الذي وقع بين ابن القيم وبين من؟ وبين الهروي. قال اليهود ينزهون الله عن الحدث، والنصارى ينزهون الله عن الحدث، والمشركون ينزهون الله عن الحدث. فكيف يعني أن يقولوا أن الله قديم وليس بمحدث؟ هم يعترفون بذلك ولكن يجعلون له الشريك ويجعلون له الند. فالقول بأن التوحيد هو تنزيه الله عن الحدث قول ضعيف، لكن على عادة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إنصافه قال الهروي يقول ذلك التعريف في مقابل نقاشه لبعض أهل الإلحاد، يقول هذا في مقابل شنو؟ مقابل أهل شنو؟ أهل الإلحاد. يعني كأن الهروي يناقش بعض الناس، وإلا فتنزيه الله عن الحدث كما قال ابن القيم لا يدخل الإنسان في الإسلام ولا في الإيمان. ما الذي يدخل العبد بالتوحيد في الإسلام والإيمان؟ يعني ما هو التوحيد الصحيح؟ التوحيد الصحيح شنو يا أخوانا؟ عشان أزول يقول نقول ده موحد، أو يقول أزول أنا وحدت، يقول وحدت ما هو؟ قال ابن القيم الجنيد أيضا قيل له ما التوحيد؟ قال إفراد القديم عن المحدث. إفراد القديم عن شنو؟ عن المحدث. قال والجنيد من أهل التوحيد، لكن ابن القيم قال لهم ده ما توحيد لله، هذا إلهكم أنتم، أما إلهنا فقدير وقوي ومتكلم وعزيز وحكيم وقدير وفعال لما يريد ويحب. إلهنا شنو؟ يحب. ده التوحيد، تثبت أنه يحب، لأن الله قال عن نفسه أنه يحب، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأن تثبت أن حبه ليس كحب الناس، حب الناس عواطف، أزول الآن بحب بيكون عنده شنو؟ عاطفة شديدة، في ناس من الحب يبكوا والله العظيم، وفي ناس بجنوا. ما سمعت لي مجنون فلانة ومجنون فلانة ومجنون فلانة؟ مجنون صح؟ ها؟ مجنون منه؟ ليلى. مجنون ليلى ذي اسمه منه؟ في كم ليلى؟ ليلى الإخيلية هذه مجنونها اسمه توبة، توبة ابن عنفر. وتوبة ده كان رجل طيب ورجل فاضل، لما مات قالت ليلى ليس لتوبة إلا ما يقول، ولكنه لم ينظر إلي نظرا بعينه، معاينة ما عاين فيها، فضل على إنه يهبشة يا أخي. لكن أنت قايل حس في حب، ده حالته ما شافها. وبعدين قالوا ليست بذاك الجمال، بالمناسبة ما كانت جميلة شديد ليلى، ما كانت جميلة شديد، لكن قالوا حب الناس يحب الناس مذاهب، ما قال جميل شديد كويس. فبالتالي الحب في العصر الحديث رواية ممسوخة عرضت على الأطباق. واحد يقول لك قال الحب أعمى، أعمى نحن بنفتحه الحب الأعمى ده بنفتحه بنخليه يشوف حديث قال الحب أعمى، وناس قالوا الحب عذاب، يا سلام، وناس قالوا من الحب ما قتل. والله ما عندكم موضوع، أقسمت بالله ما عندكم أي موضوع. قال ومن الحب ما قتل، والحب أعمى، والحب عذاب، والحب شنو؟ عبادة. ذكر شنو؟ فبالتالي ابن القيم يقول نثبت لله ما أثبت لنفسه، وبعد ذلك ننزهه أن يشابه أحدا من خلقه في اسم أو في صفة سبحانه، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يقول بعضهم يثبت التوحيد على حسب فهمه هو للتوحيد، فالقدرية قالوا التوحيد نفي القدر. عندهم التوحيد اللي هو شنو؟ أن الإنسان يفعل كل شيء باختياره وليس لله عز وجل مشيئة. ده التوحيد عند من؟ عند القدرية، وهذا مردود عليهم. ليه؟ لأنهم يقولون، شوف الكلام ده، يقولون أعوذ بالله من قولهم، يقولون إذا فعل الآدمي فعلا من طاعة أو معصية فإن الله يتفاجأ بذلك ولم يكن يعلم ذلك قبلها، وهذا عين الكفر والضلال. وهم أسموه شنو؟ التوحيد. حتى قال بعضهم ربنا لا يعلم عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، كيف لا يعلمها وهو خلقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا تعرف أنت، ألا تعرف عدد الشتل الذي تشتله في مزرعتك؟ وإن كنت لا تعرف فإن الله يعلم كل شيء في هذا الكون، حتى ذرات الرمل وقطر السماء والمطر وما من شيء إلا وهو يعلمه. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا سلام. فبدأ ابن القيم يرد على هؤلاء. الجهمية عندهم التوحيد إنكار علو الله على خلقه، يقول هذا هو التوحيد ويعتبرونه تنزيها، والصواب أن الله له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو المنزلة وعلو العلم وعلو كل شيء على خلقه. سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا بدأ يرد عليهم، قال والجبرية التوحيد عندهم تفرد الرب بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة، وهذا أيضا باطل، لأن الله أثبت للعباد كسبا، أثبت للعباد شنو؟ كسبا، فقال سبحانه بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، كل نفس بما كسبت كسبت، للإنسان كسب. أما الأشعري ففي الأول الأشاعرة أخذوا بقوله، كان يقول للإنسان كسب بغير اختيار، وهذا لا يتصور، كسب بغير شنو؟ عنده كسب لكنه ما بيختار. كيف ما اختار؟ هو لما زنى ما عارف ده زنى، ومشى هو زنى بنفسه، لما شرب الخمرة ما عارف، لما أفسد، لما أشرك، لما كفر، لما وقع في المعاصي، لما فجر، ألم يكن يعلم ذلك ويفعله بنفسه؟ طيب هكذا بدأ يرد ابن القيم عليهم، يقول أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، الكتب السماوية، هو توحيد. قال التوحيد على نوعين، ده التوحيد، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف الله، وكيف نعرف الله؟ بأسمائه وشنو؟ وصفاته. ابن القيم جاب كلام عجيب حنلقاه بعد شوية. قال شنو؟ قال أي آية في القرآن توحيد، أي آية في القرآن توحيد. السيدة مبالغة ولا كيف؟ مبالغة يا إخواننا، يا إخواننا التوحيد معرفة، تعرف الله. إذا لم تعرفه فإنك لن تحسن عبادته. لماذا؟ لأن للناس آلهة في تصوراتهم، أما نحن فإلهنا الحق الذي نعبده هو الذي تكلم بهذا الكتاب وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، وصف في هذا الكتاب نفسه وأخبر أنه يتكلم، عرفت؟ فبالتالي توحيد في المعرفة والإثبات، تعرف الله، وهذا معنى قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. أديك مثال، كان عيسى عليه السلام يمشي فوق جبل، بعدين إخواننا القدس، القدس عبارة عن جبال، القدس دي كلها مدينة القدس دي اللي فيها الحروب والغزوات والصراع العالمي كله، فوق هضبة كبيرة جدا. سبحان الله، لما مشينا الأردن الآن في بعض الإخوة الأردنيين وروني جبل بعيد كبير شديد، قال لي دي القدس، أنا ما صدقتهم، قلت لهم دي القدس، قالوا أي. بعد شوية الدنيا ليلت لقيت كلها أنوار، الجبل ده مليان أنوار جد، دي البيوت، دي القدس الموقف العالم على فت كراع. فعيسى عليه السلام كان يتنقل في هذه الأماكن، كان يقف على رأس جبل، فجاءه إبليس وقال له أتؤمن بأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال عيسى بلى نعم أؤمن بأنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. مقنع ولا ما مقنع؟ ها؟ والله ما خطير الكلام، ما صح، أنت مش قلتها ما يصيبك إلا ما كتب الله لك، أنت معناه ما صح تهلك، ممكن ما يكون فيها تهلك. قال له لو وقعت من الجبل ده ممكن ما تنكسر، صح، الله كاتب لك كده، جرب. أنت عارف في ناس إبليس بجهجهم جهجهة شديدة، والله يقول كلامه صح، تقول هذا إبليس، يقول لك برضو كلامه صح، كلامه منطقي، ما فوق أي منطقي الكلام ده، لكن ده الرد بتاع معرفة. قال له عيسى لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. أنا كان وقعت من فوق الجنيد بتقول كاتبة ليلا قبل ما تتخلق السماء والأرض مكتوبة، لكن أجرب أقول الله كاتب شنو؟ ده جندة، لكن الرد رد أنبياء. نحن الواحد إبليس قاعده ينط بتقول الله كلامك صح لكن المحلة بعيدة شوية، لكن ده قال له لله أن يمتحن عبده، الله يمتحنك كما يريد لأنه أنا عبد، وليس للعبد أن يمتحن ربه، أنا أمتحن ربنا؟ أقول لها نشوف البحثة شنو، تمتحن ربنا أنت؟ وين العبودية إذن؟ فبالتالي توحيد في المعرفة وشنو والإثبات. قال وهذا ورد كثير جدا، آية الكرسي توحيد في المعرفة وشنو؟ الله، من هو الله؟ لا إله، هو حي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يوصف في نفسه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، وكذلك أواخر الحشر، أواخر الحشر أيضا فيها شنو؟ كويس، فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فبالتالي كل حديث عن الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم كل آية في كتاب الله متضمنة للتوحيد، لكن الواحد يقول أي آية فيها توحيد؟ الشيء ده كيف؟ شو ابن القيم قال شنو؟ قال إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته بحيث أنه لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، عرفت الله لأنه عظيم. ما المطلوب؟ أن تعبد العظيم وأن تخضع له، توحيد علمي شنو؟ خبري، فيه أخبار عن الله لتعظم الله في نفسك. فإذا عرفته وقدرته حق قدري ماذا فعلت بعد ذلك؟ خضعت له وخضعت لسلطانه. لذلك نقول التوحيد الأول توحيد لله بأفعال الله. عين في الكون حد منه، عين في السماء، العظيم منه، القدير منه، القوي منه، الجليل منه، الرزاق منه، المنعم منه، المتفضل منه، ذو الجلال والإكرام منه، بأفعال من؟ بأفعال الله. التوحيد الثاني أن توحد الله بأفعالك أنت. لما تنادي تنادي منه، ولما تدعو تدعو منه، ولما تتذلل تتذلل منه، لما تسجد تسجد لمنه، لما تركع تركع لمن، لما تخضع تخضع لمن، لما تنقاد تنقاد لمن، لما تتبع تتبع من. التوحيد الأول التوحيد العلمي الخبري، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد لله بأفعاله، وتوحيد في الإرادة والطلب، توحيد لله بأفعالنا. واضحة ولا ما واضحة؟ توحيد لله بشنو؟ بأفعالنا. الدعاء ده البدع منه، العبد بدع منه، من يدعو من؟ العبد الذليل يدعو الرب العظيم، العبد الضعيف يدعو الرب القوي، العبد الفقير يدعو الرب الغني. ولماذا دعاه؟ لأنه غني. لذلك أي التوحيدين أولا؟ الأسبق ياتو، توحيد العلم والمعرفة. أنت عرفت أنه غني وعرفت أنه عنده أي حاجة، بعد ذلك عملت شنو؟ لجأت إليه وأنزلت حوائجك به. يا سلام، التوحيد ده مهم شديد، والتوحيد ده عظيم شديد، هو أساس هذا الدين. طيب قال وإما أمر، القرآن فيه شنو؟ أمر أو نهي أو إلزام بطاعة، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. القرآن كله طلع شنو؟ طلع توحيد. أي آية في القرآن تلقاه توحيد، شفت كيف؟ وأي آية، معظم الآيات في القرآن مختومة بصفات الله وبأسماء الله تعالى. قال الفاتحة، لماذا للفاتحة مكانة عظيمة جدا في القرآن؟ أول حاجة هي أول شنو؟ سورة. شكل سموها شنو؟ سموها الفاتحة ليه؟ لأنه يستفتح بها، يستفتح، الاستفتاح اللي هو شنو؟ البداية. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أول حاجة بتفتح بها الفاتحة. ثانيا هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع الصلوات حتى في الجنائز. في صلاة جنازة بلا فاتحة، في صلاة عيدين بلا فاتحة، في صلاة جهرية بلا فاتحة، في صلاة سرية بلا فاتحة، في صلاة جمعة بلا فاتحة. والعجيب أنها مع التكرار لا تمل. إخواننا والله كان جبت أفصح زول وقال قصيدة كويس، والقصيدة دي قالوها أنت تتبسط بسطة وتعجب بها، وتاني بعد يومين يقولوها، وتاني بعد شهر يقولوها، بتسج ولا تسج؟ ها؟ تقولون يا إخواننا الحاسب شنو ما كرفتونا ذاته يا أخي كويس؟ لكن الفاتحة لا تمل. والله يا إخواننا شيء عجيب، حس قراءه في المغرب، تاني يجي في العشاء يقراها، والله تقول نسمع أول مرة. طبعا في ناس ما فارقة معه لأنه بيكون ذاته سارح من يوم، والله كلمة ده بيكون من يوم سارح ما فارقة معه ذاته. لكن يا أخي هل تشعر لهذه الفاتحة لذة؟ لذة الفاتحة في التوحيد. قال ابن القيم الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فصارت الفاتحة من أولها إلى آخرها توحيد. شيء عجيب الفاتحة دي إخواننا، فعلا ده كلام الله، لو ما كان كلام الله كنا سجنا يا أخي. مما نحن نشوفها صغار، الفاتحة دي حافظنا ونقراها طوالي، كويس، والناس طوال يقولوا الفاتحة في جميع الصلوات حتى النافلة. الزول ممكن يقرأ الفاتحة بس في النافلة وما يقرأ أي حاجة معه ويركع، الصلاة صحيحة حتى في النافلة. كويس، الفاتحة تقرأ وتردد ولا تمل أبدا، ولن تمل إلا من قلب مريض، إلا زول ما مؤمن. لكن زول مؤمن لا يشبع من كلام الله تعالى. يا سلام. فالفاتحة كما يقول علامة ابن القيم كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. طيب بعد دجا يشرح في الآية التي بدأ بها الهروي المنزلة، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية دي شرح ابن القيم شرح عجيب. إخواننا من توفيق الله على العبد أن يتذوق كلامه. تتذوق كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى، تجد له وقع في نفسك وتتذوق هذا الكلام. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو أن القلوب آمنت لربها ما شبعت من كلامه أبدا. القلب ده كان بقى تمام ما بيشبع من كلام ربنا نهائي. وده الكلام اللي قلنا قبل شوية إنه كلام الله شنو لا يمل. وسبحان الله كما قال علي بن أبي طالب في هذا القرآن، قال لا تبلى عجائبه ولا تفنى حوادثه. سبحان الله، كل مرة أزول يفسر آيات تفسرها وتقرأ فيها تفاسير وتفسرها، تجي تاني تقرأها بعد سنين في وضع مختلف تجد لها تفسيرا زائدا على التفسير الذي قبل ذلك مر عليك. فهذا القرآن لا تنقضي عجائبه أبدا. وبالتالي بدأ ابن القيم يشرح هذه الآية وهو قوله جل وعلا شهد الله. قال كلمة شهد تدور في اللغة على قضى. شهد بمعنى شنو؟ قضى وحكم وألزم. كويس، لما أنت تقول كلام ده حكمك بما شهادة. كويس، والحكم يطلق عليه شنو؟ يطلق عليه قضاء، يطلق عليه شهادة. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بشنو؟ بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وهنا قال ولو على أنفسهم أو الوالدين أو شنو؟ أو الأقربين. فبالتالي الشهادة حكم، والشهادة شهدة تطلق على البيان والإخبار والإعلام، دي كلها تعتبر شنو؟ شهادة. طيب قال ابن القيم حتى نفهم الآية شهد الله، قال للشهادة أربع مراتب. كم هي مراتب الشهادة؟ أربعة. الأولى العلم، أي شاهد يشهد بيشهد بشنو؟ بعلم. وكم ما عنده علم ما بيشهد. في ناس بيشهدوا بلا علم، هل يديها شهادة شنو؟ بيشهدوا بلا علم. يا أخي في ناس قال لك قاعد يجي بالمحكمة تقول له أسمع أشهد لي، يقول لك أهم موضوعك شنو تحكي لي، يقاولك يمشي يخط إيده في اسم الله زي ما حصل حاجة، يغمد عينه يقول أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. كويس، ويكون الزوء ولا في بلده رأي شنو. فبالتالي الشهادة بعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طيب لما شهد الله بعلم ولا بدون علم؟ بعلم كامل مطلق. معناه لما شهد الله في قوله شهد الله أثبت الله لنفسه شنو؟ علما بأنه يشهد. ومن ذلك ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ربنا قال أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فبالتالي الشهادة بعلم كويس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سأل رجل قال له ما الشهادة؟ قال ورينه الشهادة علم. قال له ما هذه؟ قال الشمس. قال على مثلها فاشهد، يعني حاجة تكون متأكد منها زي ما دي شنو دي شمس، عشان بعدين ما تطرطش شنو تطرطش الشهادة. القاضي ده بيعلم في قلبك، والقاضي ممكن يكون يعلم انك انت شهادتك دي ملكلكة، لكن عليه باليمين ده حلفت اليمين وشهدت تاني بيعمل شنو بياخد بذلك. المرتبة الثانية من الشهادة قلنا الشهادة فيها كم؟ دي بس كلمة شهادة. الأولى العلم، والثانية التكلم والخبر. فمن تكلم بالشيء وأخبر به يعتبر شنو؟ شاهد، حتى ولو لم يقل أشهد في بداية الكلام. ركزوا معي يا أخوان، الزول في بداية الكلام ما قال شنو؟ ما قال أشهد. يعني سألته قلت له اسمع فلان ده كيف؟ قال لي فلان ده مشى وعمل وعمل وعمل، دي شهادة. حتى لو ما قال شنو؟ أشهد أن فلان ابن فلان عمل كده كده كده، مجرد التكلم شنو؟ شهادة. عشان كده ربنا لما قال شهد الله يتحدث في هذه الآية عن شنو؟ علمه وعن إخباره وشنو؟ وتكلمه. مثلا تقدر تقول شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة؟ شهد ولا ما شهد؟ شهد لعمر؟ ما قال أشهد أن عمر في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، فنقول شهد لهم النبي في الجنة. وما قال شنو؟ تكلمه كان شهادة. عشان كده أجمع العلماء على أن شخصا لو قال لا إله إلا الله محمد صلى الله بدون ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد صلى الله دخل الإسلام. قال شنو؟ قال يا إخواننا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أها مسلم ولا مسلم بقى؟ لكن ما قال أشهد. لو قال أشهد ذلك أوثق، ولكن لو لم يقلها دخل الإسلام بإجماع العلماء. طيب المرتبة الثالثة بعد ما تكلم، قد يتكلم بهذا الكلام في نفسه، دي برضو شهادة. الإعلام والإخبار. الإعلام والإخبار شنو؟ شهادة. وبالمناسبة الإعلام والإخبار قد يكون بالقول، يخبر بالقول وهذا كثير جدا، وقد يخبر بالفعل. بالفعل ربنا قال شنو؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. دي شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، شاهدين على أنفسهم، وهذه شهادة فعل. عشان كده الناس يقولوا شنو؟ يقولون البيان قد يكون فعلا. يقول لك البيان بشنو؟ بالعمل، مع أن البيان ارتبط بشنو؟ بالقول واللفظ، لكن يقول لك بيان بشنو؟ بيان بالعمل. طيب المرتبة الرابعة في الشهادة الأمر بذلك والإلزام به، دي برضو شهادة. لكن وين الإلزام في قوله شهد؟ شهد معناها علم وتكلم وأعلم وبين، دي كلها واردة. لكن قال شنو؟ هنا ابن القيم قال وألزم. وين الإلزام؟ طبعا الإلزام بالتوحيد في القرآن كثير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شنو؟ وألزم ألا يعبد إلا الله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تجعل مع الله إله آخر، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآيات دي داخل وين؟ في بينة وألزم. وين الإلزام يا إخواننا؟ في الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وين الإلزام؟ يقول ابن القيم الإلزام في قوله لا إله إلا هو، إذا كان هو الوحيد المستحق للعبادة فلا سبيل إلا لعبادته، هو إلزاما. ربنا ما قال للناس أنا المعبود براي، طالما قال لك براي معناه شنو؟ ألزمك بعبادته. لو كان معه آخرين أنت حر تعبد ده تعبده، لكن ما معه آخرين معناه شنو؟ تعبده براو. ده معنى كلام شنو القيم. أسكت بالقيم قال في الآية دي كلام عجيب هنا، قال والآية متضمنة لخبرين، خبر عن شهادة الله لنفسه وخبر عن نفس التوحيد، خبر عن شهادة الله بالتوحيد وخبر عن نفس التوحيد. ربنا قال أنا شهدت إنه أنا واحد، فيها خبرين، إنه هو شهد إنه واحد وهو شنو؟ هو واحد. هاي الآية مضمنة أو مضمنة؟ ما قال شهد الله أنه واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقد أتى بكلمة التوحيد كاملة في الآية. يا سلام يا أخي شيء عجيب. طيب قام قال ابن القيم قال ده معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، كويس، والملائكة وأولو العلم. يا سلام، ارتضى الله شهادة الملائكة المقربين على توحيده، ارتضى ذلك حجة على العباد. فمن حجج وحدانية الله أن الملائكة شهدت له بالوحدانية. ربنا قال أنا واحد، والدليل على إنه واحد قال أنا قلت أنا واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد نفسه بالتوحيد وشهدت له الملائكة، فنصب شهادة الملائكة له بالتوحيد حجة على العباد على أنه واحد. هل هو؟ طيب في الآية ثناء الله على الذين ارتضاهم شهودا على وحدانيته، ففي ذلك ثناء على من؟ على الملائكة، وتاني منه والعلماء. والله يا أخي اللي بيتعلم الدين ده ويبقى في الدين ده عالم، حجة على من أنكر ذلك. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، عرف شهادته، ومن الذي شهد له؟ الملائكة. ومن؟ والعلم. كيف كانت شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم له سبحانه وتعالى بالتوحيد؟ بشنو؟ بأمرين، بالإقرار وبالإظهار. أقروا أنه واحد، وأظهروا وصدعوا وتكلموا وبينوا أنه واحد، وبذلك شهدوا له. بيانهم هذا عنه وعن وحدانيته وعن عظمته عند الله معتبرة وعند الله مقبولة، وهي حجة على العباد يوم القيامة. طيب في سؤال، أين الأنبياء؟ في أولي العلم. طيب ما يقول الأنبياء؟ لو قال الأنبياء لحجر ذلك، ولكن لو قال أولي العلم لأدخل الأنبياء وأتباعهم من العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. يا سلام يا أخي، القرآن ذاته بديع بالمناسبة وراقي، يعني زول ما يفسر القرآن ده ويقع عليه وكذا ما في أجل من ذلك. وما ضلت الأمة إلا عندما فارقت الأصول، ده من الأصول. القرآن أصل، والسنة شنو؟ والسنة أصل. الأمة لما فارقت الأصول ضلت، ولن تضل أمة تستمسك بالأصول. فبالتالي كلام جميل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، تضمن هذا خبران، خبر عن شهادة الله بالتوحيد وخبر عن نفس شنو؟ عن نفس التوحيد. فمن خبره بشهادته عن التوحيد عرفنا أنه واحد. ثم ثنى بمن؟ بالملائكة وبمن؟ وبأولي العلم، وارتضى شهادتهم على وحدانيته، وفي هذا ثناء عليهم ورفع لهم. يا إخواننا فعلا العلماء الراسخين هم الذين يعرفون توحيد الله، وليس فقط لم يكونوا شهداء على التوحيد ما لم يبلغوه، ما لم شنو؟ زول عالم عارف التوحيد تب لكن ما كلم الناس بالتوحيد ده شهيد. الشهادة تقتضي شنو؟ العلم وشنو؟ والإخبار. وشهادة الملائكة والعلماء إقرار وإظهار. أظهروا التوحيد وأبانوه. تعال أحكي لكم قصة بسيطة جدا ونحن في نهاية مدارج السالكين، قصة في غاية البساطة. كويس، ركز معي. في واحد من العلماء اسمه حاتم الأصم، اسمه حاتم شنو؟ الأصم. حاتم الأصم ده عنده 9 بنات، بعدين هم ساكنين في أطراف الكوفة. خرج أمير الكوفة في رحلة صيد، أمير الكوفة مشي يصطاد وضل الطريق وكاد أن يهلك، قرر شنو؟ يموت ذاته. ثم وجدوا الطريق، لما دخلوا على مشارف الكوفة ما كان عندهم من القوة ما تبلغهم منازلهم وقصورهم، فوقفوا على أول بيت يشربون ماء فقد لهم موية، فطرقوا الباب وكان باب حاتم الأصم. خرجت إليهم أصغر البنات 9، أصغر واحدة فيهم مرقت، لقت ناس البزة بزة أمراء، يعني لبس جميل ما شاء الله والحصين ما عادية والسرج معروفين، فقالوا اسقنا، فسقتهم بهمة، نقلت الموية تنقل تبديهم حتى شربوا جميعا. لما فرغوا أخرج أمير الكوفة من جيبه سرة مليئة بالدراهم والدنانير مكافأة لهذه الأسرة من نفسه، وكانت معه حاشية. وفي عرفهم إذا كنت من حاشية الأمير فإنك تدور في فلك الأمير، تعطي من أعطى وتحارب من شنو؟ من حارب، وتخاصم من شنو؟ من خاصم، تبقى وراه. وكمان قال لك تعطي أقل مما أعطى، كان ما اديت ما بخليك، يقول لك ما سديتهم أنا راضي منهم أنت برضو ترضى منهم، وكان اديت أكثر يقول لك أنت أرجل مني. عشان كده زول يختاهم، بس الناس دي تختاهم مرة واحدة. طبعا الأمير ذاته لما ندي بدي حاجة فيها شنو؟ فيها فايدة، بيقوا يرموا. تكوم كوم من السرر والدراهم والدنانير. البت الصغيرة جعلت تبكي، بنت حاتم الأصم الشافعة قعدت تبكي. أخوات تلموا عليها قالوا لها في شنو؟ قالت شاهد على التوحيد، في موضوع فيه توحيد لله. قالوا لها كيف؟ قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ مشت من الأمير إلى الله سبحانه وتعالى، شاف عن جيضة شديد. قالت ليون الأمير رضا مننا، المعاوي رضوا، كان الله رضا منك؟ البشر كلهم بيرضيه لك، يمشون لك وراك ويدوك بدون رضا. أنا متأكد الناس اللي أدوا مع الأمير ده بيكونوا زهجانين من البيت، زهجة يقول لك يا أخي تزود ما رضي، يا أخي ده شو ده، طلعوها وهم شنو؟ ما رضيانين، غصب، ده أمير في الدنيا، فكيف بالله جل وعلا؟ يا أخي البيت نجيضة. نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ يسخر لك كل العباد حتى الذين هم ضدك يسخروا لك. يا سلام، عشان كده العلاقة مع الله والصلة مع الله والتوحيد مهم جدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم كلهم شهدوا لله بشنو؟ بالوحدانية، قائما بالقسط. القسط اللي هو شنو؟ العدل. ومدار كلام الله وشرعته على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما في ذلك شك. لكن إخواننا المسألة دي دايرة شرح، قائما بالقسط. قائما يعني قولا وفعلا، والآية قائما بالقسط لها تقديران عند علماء التفسير، لها شنو؟ تقديران. هي في كل الأمور حال، إعراب أنها شنو؟ حال، قائما بالقسط. طيب معناها إما أن تكون شهد الله شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ده التفسير شنو الأول؟ وده عنده ميزة، شهد الله حال كونه قائما بالقسط، وهو قائم بالقسط شهد بهذه الشهادة، فمعناها هي أعدل شهادة وأعظم شهادة. ليه؟ لأن الله شهد بها وهو شنو؟ قائم بالقسط. ده التفسير الأول. التفسير الثاني وده المالله ابن تيمية، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. معناها شنو؟ معنى هذه لا إله إلا هو مستحق للعبادة، ومع أنه مستحق للعبادة فهو واحد وكذلك قائم بالقسط في كل أفعاله وأقواله سبحانه. دي في أميزة، ميزة شنو؟ التفسير ده بدخل الملائكة وأولو العلم في شهادتين، شهدوا له بالوحدانية وشهدوا له بقيامه بالقسط. بجئته الثانية معناه شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط وملائكته ومنه وأولو العلم، شهدوا بأنه واحد وشهدوا أنه شنو؟ قائم بالقسط. ولو فسرناها على التفسير الأول تكون شنو؟ شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، بعد ذلك دي شهادته وهو قائم بالقسط، وبعد ذلك الملائكة شهدت له بحالها والعلماء شهدوا لهم بحاله سبحانه وتعالى. يا سلام، ده كلام جميل. نختم المسألة دي بما ختم الله عز وجل به الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شنو؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب في سؤال، لماذا كرر التوحيد ثانية؟ ليه كرروا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم؟ فهي إما من باب التوكيد، من باب شنو؟ التوكيد والتوثيق، وإما من باب أن الوسطاء دخلوا في الإخبار عن توحيده فأخبر عن نفسه ثانية. الوسطاء منه الملائكة شهدوا، والعلماء شنو؟ شهدوا. ثاني قال لهم برضو، ثاني برضو أنا بشهد لنفسي، عرفت؟ طيب وهو العزيز الحكيم، ليه ختم بالعزيز الحكيم؟ ما كان بأي اسم من الأسماء الثانية، الغفور الرحيم، السميع العليم، ليه ختم بشنو؟ بالعزيز شنو؟ الحكيم. ليه؟ لأنه غني عن شهادتهم. هي عندها وجه، نعم، جمع الله في هذه الآيات لنفسه التوحيد والعدل، جماع الأسماء والصفات كلها في التوحيد والعدل والعزة والحكمة. والعزة وشنو؟ فأتى بأجمع الأسماء التي تليق بشنو؟ بالتوحيد والعدل، ثم أنه غني عن شهادة الناس وهو عزيز. لكن ابن القيم جاب كلام عجيب، قال أصلا العزيز قهر وقوة. ده العز يا أخوان، العز شنو؟ قهر. وشنو في عز بلا قوة؟ ها؟ ما في. والغنى والملك. فالعزيز يعني شنو؟ يعني الملك. قال ركز معي، والحكيم يعني أن أفعاله وأقواله على الحكمة مستقيمة. يا سلام، والله ابن القيم ده جاب كلام عجيب، بعدين بعد شوي حنعرفه الدروس الجاية، اللي هو بيتكلم عن الأنبياء وكيف ناقشوا أممهم. قال كلام عجيب، قال ما من نبي من الأنبياء إلا وله معجزة ظاهرة، صح؟ قال إلا هود فإنه لا معجزة له ظاهرة. هود المعجزة شنو؟ قال شوف الكلام اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في المعجزة. المعجزة اللي قاله قال أعظم معجزة له، حتى قال المعجزة خفيت على قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. بينة يعني شنو؟ معجزة. قال بينته ومعجزته الشهادة بالتوحيد. كيف؟ قال شنو؟ إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ده معناه حكيم. صراط مستقيم معناه شنو؟ حكيم. قال فهذا أعظم بينة. ليه؟ رجل واحد يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع، رجالة ولا خوار، بل واثق مما قاله جازم به، وقد أشهد الله عليه أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أن الله وليه وناصره وأنه غير مسلطهم عليه، ثم أشهدهم بمجاهرة لهم بالمخالفة وأنه بريء منهم ومن دينهم ومن آلهتهم. قال ثم أكد الاستهانة بهم وازدراءهم وأنهم لا يفعلون شيئا ولو كادوا له ولا يضرونه شيئا، ثم قرر دعوته أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم هو الذي آخذ بناصيتهم هو وليه. قال وهذا الخطاب يعتبر أعظم معجزة لهود عليه السلام. يا سلام، شو كان ذا؟ كيف نبي يقابل أمة كاملة في الشين مبدوره وفي عقايده ويتكلم له ويحطمه ويسفها ويقول له ما بتعملوا ويتلموا كلكم وجيبوا آلهتكم وأنا أتحداكم واحد يقدر يعمل لي حاجة، ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. راشن انت قال ربنا ما يجيب نبي بيجيب لنا نبي هوين؟ لا لا، شوف الأنبياء ده كلهم بيخالفوا الأمة من راسة. ليشنو؟ من راسة ليه أساسا؟ كلهم بيخالفوهم ويقولون باطل دينكم ده، تجوا بيه جاي. ما بقول لهم نعمل مؤتمر وأنصاف حلول ونتفق وكذا، الأنبياء ما عندهم كلام زي ده. الأنبياء عندهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ده اسمه قطع ناشف. اسمه شنو؟ قطع شنو؟ ناشف. ما في أنبياء عندهم حاجة في النص وبيلعبوا. وبعدين جو أصلا وقفوا يا أخي موسى ده وهارون. موسى ده جاء وقف فرعون مجرم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. بالله جاب السحرة أمكن من ننقل هنا جابوا من مصر هناك من ننقلتي؟ قالوا جاب السحرة. قال وقفوا كلهم صف واحد والأمة دي مليانة ويدقوا في النحاس ويرقصوا. موسى براو في الناس مختلف واقف. قابلوا ولا ما قابلوا؟ ها قابلوا مقابلة نصاحة تقايلوا؟ ده شغل أنبياء. قابلوا مقابلة من راس لأساس كله وقف ضدهم وهزموا. فعشان كده نختم الكلام بقول ابن القيم رحمه الله في المسألة دي في الشهادة دي. قال العزيز منعة وقدرة وقوة وشنو؟ ملك. والحكيم عدل وإحسان، والعدل والإحسان يوجبان الحمد والعزة توجب الملك. قالت هذه الشهادة التي في آل عمران موافقة للشهادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل شهادة، خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك دي العزيز وله الحمد دي الحكيم. رأي شنو في الكلام ده أخوانا؟ إخواننا نحن بنقرأ لكن ما بنربط بين الحاجات والله. نقرا ده براو ده براو. شوف الناس اللي بيربطوا بين الحاجات دي كيف. قال لك العزيز معناها في عزة بلا ملك. ده اسمه عمدة خالي. شنو خالي؟ أطيان. العز ملك، تملك، ربنا مالك الكون من أول حد آخره. فالعزيز الملك، والحكيم العدل والإحسان، معناها المحمود الذي يحمد. وهذا معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دين بنقول إحنا. وفي الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الملك الحكيم، له الحمد، له الملك وله شنو؟ الحمد. يا سلام، ده كلام لطيف جداً.